الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. تقرأ أنت. وقفنا في أي الأبواب؟ نعم، رقم الباب. ها، تاسع. تاسع. الباب التاسع. الباب التاسع. اقرأ. ارفع صوته ما سمعني. باب غسل دم المحيض. سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن كان إذا أصاب الثوب الدم من الحيض كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب الثوب إحداهن الدم من الحيض إذا أصاب ثوب إحداكن الدم أنه حدثه عبد الرحمن بن القاسم أنه حدثه. ها، ما عندكم؟ إيش الموجود؟ أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه. طيب، عن عائشة قال: كانت إحداهن تقيم ثم تقرص الثمن من ثوبها عند طهرها فتغسله فتنقط على ساقيه ثم تصلي فيه. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب غسل دم الحيض أو باب غسل دم المحيض. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. نعم. اصبر ما شرحنا. هذا الباب عقده البخاري رحمه الله ليبين به أن دم المحيض أي دم الحيض نجس يجب غسله، وأنه لا تحل الصلاة فيه حتى يغسل، وهذا كما دل عليه النص فقد أجمع العلماء عليه، يعني دم الحيض دم نجس يجب غسله من الثوب والبدن بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن دم الحيض يبالغ في قرصه وحته قبل غسله، يعني من غلظ نجاسته أنه لا يكتفى به فيه بالغسل فقط، بل لا بد من حته وقرصه. الحث يقوم بإيش؟ بإيش؟ بالحك، حته وحكه يعني واحد. والقرص يكون بأطراف الأظافر، وهذا يدل على أنه نجس غليظ النجاس، فلا بد من المبالغة في إزالته من الثوب. لكن أثره لا يضر، مجرد يبقى شكل دم الحيض أو لون دم الحيض في البقعة من الثوب فإن ذلك لا يضر كما سيأتي. المهم قول البخاري رحمه الله باب غسل دم المحيض إشارة إلى نجاسته، وإشارة إلى وجوب غسله من الثوب. نعم، باب غسل دم المحيض. وفيه أن نساء الصحابة كن يسألن عن أمر دينهن لا يأخذهن في ذلك الحياء، تسأل الحيض وتسأل عن موجبات الغسل ولا يأخذها في ذلك حياء، لأن الحياء الذي يمنع من التعلم مذموم أو ممدوح؟ مذموم. طيب، وفيه دليل على نجاسة يعني دم الحيض، وهذا مجمع عليه كما دل عليه هذا الحديث. وأما قولها إذا أصاب ثوب إحداكن، قالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيض كيف تصنع؟ يعني تغسله، تحكه، تحته، ماذا تفعل به؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم أنها تقرصه وتحته. الحث ممكن يكون بشيء آخر، شيء قلاع، والقرص يقوم به أطراف الأصابع بالأظافر يعني. ثم تغسله ثم تصلي فيه. طيب، ما حكم من صلى إذا صلت المرأة وثوبها ملطخ بدم الحيض، ما حكم صلاتها؟ ها، الآن نسأل سؤال شرعي. امرأة صلت في ثوبها وبه دم الحيض، ما حكم صلاتها؟ نعم، سألنا سؤال، امرأة صلت في ثوب وعليه دم الحيض، ما حكم صلاتها؟ نعم، صحيحة؟ ما سمعنا بها. ها؟ قلنا امرأة صلت في ثوب في ثوبها وعليه دم الحيض، ما حكم صلاته؟ ها؟ صلاة باطلة. فحد يقول صحيحة؟ لا. إذا سألك سائل على هذا الوجه فقل هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن كانت ناسية فصلاتها صحيحة، وإن كانت ذاكرة، إذا كانت عاجزة فصلاتها صحيحة، ما وجدت ماء تغسل به هذا الثوب، ولا تقوى على قرصه لمرضها ولعدم وجود الماء معه. وإذا كانت ذاكرة وقادرة على إزالة النجاسة عن الثوب فصلاتها باطلة. هنا فهذا هو الجواب الصحيح الكامل، لأنه يحتمل ويحتمل ويحتمل، أنت تجيب على جميع الاحتمالات، أما تقول باطلا تقول صحيحا لابد من إيش؟ تفصل. وهذا أدب من آداب الفتية، أن الحكم إذا كان يحتمل سألك سؤالا مجملا ويحتمل فلا بد من التفصيل، وإن كان الاحتمال لا يضر الجواب فيكون الإجابة مطلقة. يعني إذا كان ما في تفصيل تجيبته، يعني سألك السائل فقال لك مثلا ما حكم من صلى بالنجاسة عامدا، ها الجواب باطل لأنه ما في تفصيل في التعمد. لكن إذا قالك رجل صلى بالنجاسة ما حكم صلاته، فلا بد أن تنزل هذا الشخص على أحوال، إذا كان ناسيا أو عاجزا فصلاته صحيحة ولا تلزم الإعادة، وإذا كان ذاكرا قادرا فصلاته باطلة. قال طيب إذا كان جاي صحيحة باطل باطلة لا يعثم لك الصلاة صحيحة، أو نقول الصلاة صحيحة ولا إثم عليه، ها صلاته صحيحة ولا إثم عليه، هذا هو الصحيح، صلاته صحيحة ولا إثم عليه، صلاته صحيحة ولا إثم. كالذي أكل وشرب في نهار رمضان هو جاهل، جاهل النسيان فرغنا. طيب اقرأ. ذهب بعض العلماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين القرص والحت والغسل لحكمة، ما هي هذه الحكمة؟ تقليل الماء، تقليل الماء، تقليل الماء، وهذا حكمة طيبة، لأنه لو ما قرصته وحتته لكان إيه؟ يحتاج إلى ماء كثير لإزالة، ومن مقاصد الشريعة تقليل الماء من غير حد في الطهارة، دائما الزول يقلل الموية ولو كان على نهر جاري ما يشرك في الماء. واصل فتر. قال حدثنا اصحابي قال حدثنا خالد بن عبد الزاهد عن خالد عن تجربه ان عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف مع بعض مساجده رجل تعرفه ترى الدم فمن رمى ورعا قصد تحت هذا الدم، وزعم ان عائشه رات مع الرسول فقالت كان هذا شيء اعتكاف المستحاضة. البخاري رحمه الله ينتقي الأحكام بهذه الأبواب، فعقد بابا لاعتكاف المستحاضة فقال باب اعتكاف المستحاضة، ولم يبين هل هو جائز أو غير جائز، بل ترجم بترجمة تحتمل وتحتمل، بل قال باب اعتكاف المستحاضة. لكن هل هذه الترجمة أقرب للجواز أو أقرب للمنع؟ أقرب للجواز، وهذا الجواز ليس مطلقا. يقول شيخنا رحمه الله: سيد، إن ابتدأته وهي حائض فإن الاعتكاف، يعني ابتدأت المرأة الاعتكاف وهي مستحاضة فإنه لا يصح، لأن المستحاضة ليست أهلا ليش؟ للمكث في المسجد، فإن المكث في المسجد لا يحل لحائض ولا مستحاضة ولا نفشاء ولا جنوب، لا يحل لهؤلاء. لكن لو أنها اعتكفت وهي طاهرة ثم طرأ عليها الحيض فإنه لا بأس بأن تبقى في المسجد، لكن تتحفظ وتتلجم، وهذا هو الذي عناه البخاري رحمه الله من خلال سياق هذه الأحاديث. يعني المرأة إذا اعتكفت وهي حائض فهذا لا يجوز، يعني إذا ابتدأت الاعتكاف وهي حائض فهذا لا ينبغي، لأن الحائض ليست أهلا للاعتكاف، لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد. الاعتكاف ما هو؟ لزوم المسجد لأجل طاعة الله، والحائض غير مصرح لها بالمكث في المسجد ولزوم المسجد في حال حيضها. لكن لو أنها ابتدأت الاعتكاف وهي طاهر ثم طرأ عليها الحيض في أثناء الاعتكاف فلا بأس أن تبقى في المسجد، بشرط أن تتحفظ لئلا تلوث المسجد. وهذا الحكم وهذا التفصيل لولا أن البخاري طرقه بهذا الباب ما اطلعنا عليه. فهذا من حسن تصنيف الإمام البخاري الكتاب بهذه التراجم، يمكت المسائل العلمية نكتة ويخرجها استخراج. ولذلك الإنسان يطلع على جملة صالحة من أحاديث الأحكام ويظهر له يعني فقه البخاري من خلال تراجمه، حتى قال بعض العلماء: فقه البخاري في تراجمه. إذا أردت أن تعرف مدى فقه البخاري ودقة فقهه وفهمه انظر في تراجمه، فيترجم بالترجمة أحيانا على أسلوب الاستفهام لقوة الخلاف في المسألة، وأحيانا يترجم ترجمة يجزم بها لاتفاق العلماء على حكم المسألة، وأحيانا يجعله بين هذا وهذا لأجل أن يبين ما تحت هذه الترجمة من الفقه والمعاني والأحكام رحمة الله عليه. إذن عرفتم اعتكاف إيش؟ الحائض وكيف يكون. اقرأ. باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضر فيه؟ قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. نعم، سبحان الله. قال البخاري رحمه الله: باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ هذا يدل على ما كان عليه الصحابة من قلة ذات اليد، وما كانوا عليه من العدم وقلة حظهم من الدنيا، إلا أنهم كانوا أكثر الناس حظا من أسباب الآخرة، فهم سادات المؤمنين وخيار عباد الله الصالحين رجالهم ونساؤهم. حتى إن المرأة من الصحابة لا تجد ثوبا، إذا حاضت في هذا الثوب لا تجد ثوبا آخر تصلي فيه إلا هذا الثوب. ماذا تفعل؟ تفعل ببذاقها هكذا ثم تحكه حكا، وربما أخذت عودا طيبا من عود أراك أو غيره، فحكت به المكان حتى تزيل النجاسة. وجاء في صحيح البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع فرقعة في المسجد وهو يصلي، فتعجب من أين هذه الفرقعة، فلما فرغ من صلاته قال: ما هذا؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله، رجل من أصحابك لم يجد ثوبا يصلي فيه فعمد إلى ثوب جدي. الجدي ما هو؟ الغزال. قال: فدبغه فصلى. انظر إلى حالهم وإلى حال المسلمين الآن، يشتكون الضنك وشدة المؤونة، ويشتكون جور السلطان وما أصابهم من العنت والمشقة في معاشهم، والصحابة كانوا على هذه الحال وهم أهنأ الناس عيشا. الله أكبر. لأن الدنيا لم تكن في أعينهم إلى هذا المستوى الذي يخاصمون فيه ويوقعون الفتن والاضطرابات في ديار المسلمين لأجل لقمة العيش كما يقولون. هذا صحابي لا يجد ما يلبسه حتى يعمد إلى جلد جده ثم يدبغه فيصلي فيه، فيحدث هذه الفرقعة التي يتعجب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامتلأت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدم، يعني كأنه وجد على هذا الرجل، يعني حزن على حاله. فذهب كل من الصحابة، ذهب الصحابة، فكل أتى بشيء من ثياب وغير ذلك، حتى أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، فلبس أو فأخذ هذه الثياب إلى بيته وهو فرح مسرور. والناس الليلة يفطروا ويتغدوا ويتعشوا غير الشاي الصباح والمساء، ومع ذلك يتأوه ويحزن ويسب الدهر والعياذ بالله ويشتكي ولا يحمد الله عز وجل. وإن الرجل من الصحابة ليأخذ اللقمة فيحمد الله عليه، ويشرب الشربة فيحمد الله عليه، وحاله كهذه الحال. امرأة من الصحابة يذكر البخاري حديثها ويشرف مصنفه بذكر حديثه، وهي ليس لها إلا ثوب واحد قد حاضت فيه، فما وجدت من الثوب ما تصلي فيه غير هذا الثوب، ولعله لم تجد ماء وافرا حتى تغسله، أو ليس معها من الأشنان أو الصابون ما تغسل به، فبزغت فيه بعض ريقها وحكته ثم صلت فيه. نستفيد من هذا ما كان عليه الصحابة من قلة ذات اليد، ومع ذلك كانوا أهنأ الناس عيشا وكانوا أرغبا فيما عند الله. وقد ذكرنا لكم في قصة أبي عبيدة لما زاره عمر في الشام وهو أمير العراقين، ولم يجد عمر رضي الله عنه في بيته إلا رحا قد ضاع عنها ولدها، الرحى حتى ما عنده الحجر الثاني يدقق به، ووجد شوال فيه شيء من الدقيق أكل عليه الدهر وشرب، وهنالك شن معلق ليس فيها ماء ولا عسل ولا سم، وهنالك أسرة قد بليت وأدراعا معلقة. فنظر عمر في البيت فلم يجد شيئا يعجبه، فقال: يا أبا عبيدة، أو تفعل بنفسك هكذا وأنت أمير العراقين؟ تجيب لك حاجة كويسة شوي، تجيب سراير، تجيب كذا. شوف الآن أقل موظف في الدولة له من المتاع ما لا يمكن حصره، سبحان الله. فبكى عمر رضي الله عنه رثاء لحاله، فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها البلغة، بلغة يعني تبلغ بها ونعبر إلى الله عز وجل، يكفينا منها ما رأيت يا أمير المؤمنين، الشيء شفت في بيتنا بيقضيها. سبحان الله. ومع ذلك كانوا أهنأ الناس عيشا، والليلة لو يتعدم الدقيق يوم واحد الناس يخرجون إلى الشوارع ويتظاهرون ويصيحون. وهذه الصور ليست من وسائل الشريعة الإسلامية في تغيير المنكر أبدا، والفتن التي تترتب على المظاهرات على ذوي السلطان أكثر وأكثر وأبشع من المصالح التي تنجم أو المصالح التي تترتب على هذا الخروج وعلى هذا الصياح وعلى هذا الذي يجري بين المسلمين اليوم. وهذا من جهل الناس يا أخوان، هذا من جهلهم أبدا. ما وقع الثورة أبدا وخرج الناس على إمام برا كان أو فاجرا وترتبت على ذلك مصالح أبدا. إي والله ما وقع ذلك في التاريخ الإسلامي وترتب على خروج الناس على ولي أمرهم برا كان أو فاجرا، صالحا كان أو طالحا. انظر إلى التاريخ، خرج الناس على معاوية، خرج الناس على عثمان رضي الله عنه، خرج الناس على علي رضي الله عنه، وقعت فتن بكماء صماء عمياء لم يستفد منها أهل الإسلام، وخرج الناس على الحجاج وبني أمية بصورة عامة، وقعت فتن قتل فيها خلق كثير من المسلمين. فهذه فتن وخلفها اليهود والنصارى. لا تقل هذه شعوب تطالب بحقوقها وتريد أن ترفع الظلم عن نفسها، كذب كذب كذب كذب. المحرك لهذه الأمور هم اليهود والنصارى، نرى ذلك أمرا مقطوعا به. خلف هذه الأمور اليهود والنصارى، واليوم أشد الناس فرحا بما يجري من الفوضى في ديار المسلمين، والمستفيدون الذين يستفيدون من هذه الحوادث وهذه المظاهرات وهذه الصياحات هم اليهود والنصارى. الآن نبصر الأمة، ينبغي للعلماء والدعاة والأئمة أن يبصروا الأمة بحقيقة ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الأئمة. قالوا: يا رسول الله، إن لنا أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ويفعلون ويفعلون ويفعلون، يذكرون من الشر الذي وقع منهم من الظلم وأنهم شقوا على رعيتهم وظلموهم وجاروا عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: أفنقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة فيكم ما دام أنكم تصلون وأنتم آمنون في بيوتكم وفي أحلاسكم، فالزموا الصبر حتى تلقوني على الحوض. من كان على طريقة الخوارج لا يرضى بذلك، يريد أن يقال لهؤلاء الحكام الظلمة، حكام الجور، ينبغي أن يخلعوا وأن ينزعوا ولو بالقوة. هذا الذي يحبه من كان على طريقة الخوارج. أما من كان على الطريقة السلفية والطرق الرصينة المستقيمة التي درج عليها سلفنا وأئمتنا من الأئمة الأربعة وغيرهم، فإنهم لا يرون ذلك، بل يرون ذلك فتنة ويرون ذلك شرا وبيلا على الأمة. احذروا احذروا، والزموا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا اصبروا اصبروا، حتى تلقوني على الحوض، يعني اصبروا على جورهم واصبروا على ما يقع منهم من ظلم وجور، اصبروا فإن الصبر خير لكم من القيام عليهم. الآن قتل من قتل من المسلمين في تلك الديار، أتلفت أموال وأزهقت أنفس وامتلأت بذلك السجون ووقعت الفوضى وأخذ المال الحرام، كل هذا بدعوى الحرية وبدعوى الديمقراطية الكافرة اللعينة التي ما أتت في البلاد التي عاشتها والبلاد التي رفعتها، ما جلبت عليهم إلا شرا وما جلبت عليهم إلا خزيا وعارا. نعم، دعونا في كتابنا صحيح البخاري: بل هل تصلي المرأة في ثوب حاضر فيه؟ نعم، تصلي فيه بعد غسله، وهذا دليل على أن النجاسة تزول بغير الماء، فيه دليل على أن النجاسة تزول بغير الماء ولا يشترط لها الماء، لأن زوال النجاسة من باب الطرق فليست كالطهارة التي هي من جنس رفع الحدث، لأنها من فعل المأمور، وفعل المأمور ليس كترك المحظور. نعم، تقرأ. باب الطيب للمرأة عند غسلها من النحيض. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في مدة من غسل أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال أبو عبد الله رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال البخاري رحمه الله: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. طبعا الحيض يترك، الحيض له رائحة منتنة، فإذا غسلته قد يبقى شيء من الرائحة، فإذا تطيبت كان الطيب يذهب تلك الرائحة التي بقيت بعد غسل الموضع. فاستحب للمرأة الحائض أنها إذا اغتسلت أن تتطيب. وهذا كله إذا لم تكن حادة، وأما إذا كانت على إحداد فإنها لا تمس طيبا، لأن المرأة في إحدادها على زوجها إذا مات فإنها لا تمس طيبا، وإذا كانت حادة على غير زوجها أيضا لا تمس طيبا، ولأن الطيب يدعو، أو لا تمس كل ما يدعو ويرغب في جماعها ويرغب فيها، كل ذلك لا تصنعه، فلا تصيب الدخان ولا تصيب الطيب، اللهم إلا طيب ليس له رائحة، فإن هذا لا بأس به. وكذلك المرأة في إحدادها لا تلبس ملابس جميلة، لأن اللبس الجميل لا يناسب الإحداد، بل تلبس ملابس غير جميلة، وما تفعله النساء اليوم من لبس السواد أو لبس البياض لا أصل له. كثير من النساء إذا كانت حادة لا سيما على زوجها تلقاها لابسة ملابس الرجال البيضاء، وهذا بدعة لا أصل له في الشرع، بل قد يكون حراما. بل قد يكون حراما، لأن التشبه، تشبه المرأة بالرجل في لباسه سبب للعنتها وأنه من كبائر الذنوب. وأما اللبس الأسود فليس شرطا. وحكى الشيخ الألباني عن بعض السلف أنهم كرهوا ذلك، إنما تلبس ملابس ليست جميلة سواء كانت ملونة أو غير ملونة. أما لباس الرجال الأبيض فهذا محرم لا يجوز. طيب، هل تلبس الساعة؟ ها؟ تلبس، لأن الساعة لمعرفة الوقت. اللهم إلا إذا كانت الساعة محلات بالذهب فلا يجوز لها أن تلبسها. وهل تلبس الحلي؟ لا تلبس الحلي مطلقا. نعم. ها؟ فإن قال قائل معنى قولكم هذا أنها دائما تكون مكتئبة لا تتبسم ولا تضحك، نقول هذا ليس بلازم، فتضحك وتتكلم وتستأنس بمن جاء إليها لكن لا تلبس كل ما يرغب فيها ولا تتعطر وما أشبه ذلك. وهل للمرأة أن تحد على رجل، على شخص فوق ثلاث؟ ليس لها أن تحد على شخص فوق ثلاث إلا إذا كان زوجها، فإنها تحد عليه 14 وعشرة. نعم نعم. ده بالنسبة للعدة، عدة الحامل بوضع حملها. نعم. طيب، تكتحل؟ لا تكتحل. لأن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي مات عنها زوجها وإنها تشتكي عينها أفنكحلها؟ قال لا، فمنع من الكحل عليه الصلاة والسلام. هل يجوز لها أن تخرج من البيت؟ نعم، لا تخرج من البيت، لكن لحاجة لا بأس، كان تأتي بدواء أو تقابل الطبيب وما أشبه ذلك. تخرج للحاجة نهارا وللضرورة ليلا. هل لها أن تصعد إلى، يعني تخرج إلى فناء دارها؟ تخرج. هل تصعد إلى السطح؟ تصعد، لأن هذا لا يعد خروجا من البيت. واضح؟ اقرأ. باب في المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة وتتبع أثر الدم. قال حدثنا يحيى قال حدثنا ميمونة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله، تطهري فاجتبلتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. نعم، هذا الحديث فيه دليل البخاري ساق هذه الترجمة باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتتبع بها أثر الدم. هذا الحديث فيه دليل على أن الدلك دليل على الدلك وأنها تدلك موضع الأذى بشيء فيه رائحة طيبة ليذهب النتن والرائحة الكريهة. وقد أشار القحطاني رحمه الله في نونيته المشهورة إلى ذلك فقال: والغسل فرض والتدلك سنة، وهما بمذهب مالك فرضان. مالك عنده غسلها اغتسالها من الحيض فرض، وتدلكها بما فيه رائحة طيبة أيضا فرض. نعم، اقرأ. باب غسل المحيض. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت له كيف أفعل كيف أتدلك استحى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لها افعلي هكذا، فجذبتها عائشة. هذا نوريك، هذا فيه أن الإنسان لا ينبغي أن يتكلم بما يستحي من ذكره في المجلس. بعض الناس تجد فيه دعارة والعياذ بالله، يتكلم بما اتفق له من الكلام الذي يكون نابيا الذي تنبو عنه السماع أو تنبو عنه الأذان وتقشعر منه الأبدان، يتكلم، وهذا ليس أمرا مطلوبا وليس أمرا ممدوحا. دائما الحياء من الإيمان، دائما الإنسان يكون فيه حياء، ولا ينبغي أن يذكر الأمور المستقبحة في العادة والعرف لا يذكرها صريحا. نعم. يعني الصحابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، الرجل منا يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فينصرف، أم ماذا يفعل؟ ولم يصرح بإيش؟ باللفظ. وقال تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، فعبر عن الجماع بإيش؟ بالإفضاء. دائما الإنسان يتخير العبارة الرشيقة التي لا تنبو في الأسماء. نعم. اقرأ. باب غسل المحيض. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبيد قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل من المحيض؟ قال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال: توضئي بها. فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: باب غسل المحيض. ثم ذكر الحديث. الإمام العيني شارح صحيح البخاري وشرحه يسمى بعمدة القارئ لشرح صحيح البخاري، يقول: هذه الترجمة ليست مناسبة للحديث، فالحديث في واد والترجمة في واد آخر، يعني ليست مطابقة. وأديكم فكرة عامة عن شراح البخاري. الحافظ بن حجر إذا وجد البخاري ترجمة وساق حديثا تحتها فلا يبادر بإنكار الترجمة أو دعوى عدم المطابقة بين الترجمة والحديث إلا بعد الفحص والنظر الذي لا يبقى معه ريبة في أن الترجمة مطابقة أو غير مطابقة. يتأنى الحافظ بن حجر وفي الغالب يوفق إلى أن هذه الترجمة موافقة ليه؟ للحديث الذي تحته. وهذا طبعا لما آتاه الله عز وجل من سعة العلم، لأن العالم إذا كان يعرف وجوه البيان، يعرف دلالة الإيماء ودلالة الإشارة ودلالة التضمن ودلالة الظاهر، فينظر في وجوه الدلالات كلها ويمعن النظر في الترجمة والحديث الذي تحتها، فيهتدي إلى منزع، وإن لم يكن ظاهرا كل الظهور إلا أنه محتمل، فيقول مقصود البخاري بهذه الترجمة وذكر هذا الحديث كذا وكذا. أما الإمام العيني فهو جريء على الإمام البخاري من جهة، وجريء على الحافظ بن حجر من جهة أخرى، فربما خطأ البخاري وقال الترجمة ليست مطابقة للحديث كما فعل هنا، وأحيانا يتكلم على الحافظ فيقول قال الحافظ كذا وليس بصواب والصواب كذا، ويكون مخطئ في الأمرين. وأحيانا يكون مصيب، وهذا نذر يسير فيما اعترض به على الحافظ ابن حجر. الآن قال الترجمة ليست مطابقة. الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين يقول إن كان لفظ الغسل في الترجمة بفتح الغين والمحيض اسم مكان فالمعنى ظاهر، وإن كان بضم الغين والمحيض مصدر فالإضافة بمعنى اللام الاختصاصية، ولهذا ذكر خاصة هذا الغسل وما به يمتاز عن سائر الأغسال، والفتح أولى. يعني كأن الشيخ يقول في مناسبة بين الترجمة والحديث، وسنتكلم على ذلك بعد سماع الأذان إن شاء الله. الطلاب على أن دروس الدورة ستستأنف في يوم غد إن شاء الله. قال البخاري رحمه الله باب غسل المحيض. يحتمل أن الغين مفتوحة، باب غسل المحيض، ويحتمل أنها مضمومة فيكون المعنى باب غسل المحيض، يعني وما يمتاز به عن سائر الأغسال. وفعلا غسل المحيض يختلف عن سائر الأغسال الواجبة بأحكام لا توجد إلا فيه، من ذلك أنه يبالغ في حته وقرصه، وفيه دلك الموضع بشيء فيه رائحة طيبة من أشنان أو صابون أو غير ذلك، وأن صفة الغسل يعني صفة غسل الحيض ليست يعني كصفة غسل الجنابة في بعض الوجوه التي قد أشرنا إليها من خلال الأحاديث التي تقدمت، فيكون البخاري خصه بباب لأجل ذلك، لأجل ما يمتاز به من الأحكام ويختص به من الأحكام الزائدة على سائر الأغسال الواجبة. والآن نستمع إلى ما قد يرد من أسئلة فيما تبقى من الزمن. نعم. الآونة الأخيرة بعض الشباب الذين كانوا يمنع الإسلام يقعد أتلاقي قريبة يقولون يقولون إجماع العلماء يقولون قياس باطل يريدون أقوال العلماء سلفا وخلفا ويفسرون القرآن بآرائهم ويقولون التفسير يقولون تفسيرا بغير النصوص واللغة فقط يقولون للشباب اقرأوا لوحدكم من الكتب لأن الذهاب للمشايخ تضيع للزمن الكثير يجملون الاستمناء حق اللحية من غير حتى غير حق يقولون بجواز المغرب الأجنبية لخير شهوة يقولون الشيخ العثيمين نفس ماء عديد يقولون الشيخ الفلطان محمد إبراهيم مثل محمد عبد الكريم وسلم عليهم نرجو الرد الشافي أن يوسع الإسلام بأسئلة مثل الأشياء السابقة ويقولون لا نأخذ في فتاوى اللجنة الدائمة بعد 30 سنة يقال في هؤلاء يكفيك من الجواب عنوان يكفيك من الجواب عنوانه لا شك أن هذا الزمان هو الزمان الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله يتكلم الرويبضة في أمر العامة الرويبضة وفي رواية تافه يعني الصغير في العلم الذي ليس له بصر في العلم يقول أنا ابن جلى وطلع الثنايا متى أضع العمامة تعرفون يريد من الأمة أن تتخلى من علمائها وإجماع أمتها يعني إجماع العلماء الذي ورثه الناس كابرا عن كابر واحتج به العلماء في كل عصر ومصر وجعلوه من حجج الشريعة بل أول من كتب في وصول الفقه هو الإمام الشافعي فإنه قال في كتابه الرسالة وأدلة الشرع أربع الكتاب والسنة والإجماع والقياس وحكى اتفاق العلماء على أن هذه الأدلة أدلة الشريعة الإمام ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله وحكى اتفاق العلماء على أنها من أدلة الشريعة الإمام الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه وحكى اتفاق العلماء على الاستدلال بهذه الأصول الأربعة الإمام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الإمام العلم الذي ما ذكر العلم إلا وذكر معه وصنف الإمام ابن القيم الجوزية كتابه أعلام الموقعين عن رب العالمين وعقد فصلا في نحو 50 ورقة في الاحتجاج بالقياس وأنه من أدلة الشرع والإمام أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة صنف كتابا سماه قواطع الأدلة في أصول الفقه قال عنه بعض العلماء لم يؤلف في أصول الفقه مثل هذا المصنف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة يقول الشيخ الألباني قوله لا تجتمع أمتي على ضلالة المراد بذلك علماؤها وأئمتها في سائر الأقطار في سائر الأمصار في سائر الأوقات واستدل الشافعي على حجية الإجماع بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. وقال الشاهد في هذه الآية قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين وسبيل المؤمنين وما أجمعوا عليه واتفقوا عليه. فتوعد الله في كتابه أن من شاق الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف أمره وخالف اتفاق المسلمين على حكم شرعي فإنه يوليه ما تولى ويصله جهنم وساءت مصيرا. فمنكر الإجماع منكر لهذه النصوص القطعية الصحيحة الصريحة. وكتب بعض المتأخرين كتابا سماه معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ذكر من معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة الإجماع والقياس، وقال هما ينبنيان على الكتاب والسنة. فهنالك أصلان أصليان وهنالك أصلان تابعان. تدبر كلام العلماء الراسخين ودع الجهال الذين لم يدركوا حقائق العلم ولم يكونوا على درجة يعني يعتبر بأقوالهم أبدا، لأنهم أحداث أسنان وقليلي البضاعة من العلم، ولذلك لا تعتبر أقوالهم، بل حكاية أقوالهم يكفي أن السائل قال بعض الشباب كما يقول بعض الناس بعض الشباب يفعلون كذا وبعض الشباب يفعلون كذا، يكفي أنه وصفهم بالشباب، فليس لهم قدم راسخة في العلم وليس لهم قدم راسخة في الفهم، ولذلك لا عبرة بأقوالهم. فأنا أوصي الشباب بالحذر من هؤلاء والجلوس لهؤلاء والسماع لهؤلاء. إذا كان الحسن البصري وهو إمام من أئمة أهل السنة، لما جاءه رجل من أهل القدر قال: يا إمام، أحب أن أناقشك وأحب أن أجالسك. قال: في أي شيء تناقشني وتجادلني؟ فقال: فيما تعتقد. قال: لست في شك من أمري، اذهب إلى شاك مثلك فحاوره وناقشه. أنا ما عندي وكيل. فإذا جاءك الرجل من هؤلاء أقول: أنا ما عندي وكيل، والله لو كان لي قلبان لجادلتك بالواحد وادخرت الآخر. لو عندي اثنين كان بناقشك بالواحد، فإذا خسرته لم أخسر آخرتي ولم أخسر دنياي لوجود القلب الثاني. أما والقلب واحد فلا مجال للتفريط فيه. وكثير من الناس بيحبوا الحياة الجديدة، لو تقول في اثنين مشكلين خارج الجامع يترك درس البخاري ويخرج إليه، لو تقول في واحدين قالوا صلاة الظهر خمسة يقول لك ديلوا يعينون في الكلاكلة، يركب عربية تمشي الكلاكلة، يحب كل جديد ويحب كل شيء ورد عليه، يريد أن إيه؟ أن يسمع لكل ناعق، يسمع لكل جديد. هذا لا عقل له، هذا لا لب له. قال سفيان: عليكم بالأمر العتيق. خلاص، أدلة الشرع الأربعة التي اتفق عليها المسلمون قرونا طويلة وذكرها أئمة الفقه وأئمة الحديث وأئمة السلف والسالف والخالف، وذكرها الأولون وذكرها الآخرون لا خلاف بينهم. تسمع إلى شباب أربعة أو خمسة حدثاء أسنان سفهاء أحلام لأجل أن تأخذ دينك من هؤلاء؟ عجبا لك. إذا ما فائدة العلم وما فائدة العلماء؟ هؤلاء قطاع طريق يريدون أن يقطعوا الشباب عن أئمتهم وعلمائهم. الزول لما يقول لك ما في إجماع، يعني العلماء كلهم كان أجمعوا، ما يعتبر دليل من أدلة الشرع، ويريد أن يلزمك بقوله وهو واحد. سبحان الله، تخطئ الجماعة ويصيب الواحد. يعني انت عندك فكر دائرة الدين ليه وانت كم واحد؟ يقول لك نحن اثنين وثلاثة وخمسة وفي اركويت وفي وين وسقط لقط وتلمين، انتوا كم معكم؟ كلكم كم؟ 20. انا اخذ بقول 20 ويكون حجة في الدين، واترك قول ائمة الاسلام قاطبة حين يجمعوا ويكون اجماعهم لا فائدة منه ولا عبرة به، ويكون قول الخمسة والعشرة حجة في دين الله. من يسمع هذا ان كان عاقلا؟ اظن المجنون ربما يرتاب في هذا الكلام، مجنون أرنك تسعة ممكن يرتاب في هذا الكلام، فكيف بعاقل حباه الله عقلا؟ دي واحدة. القياس، القياس رأس القائلين بنفيه ابن حزم الذي لم يوافق بل خولف، قالوا له عندنا ليك مسألة، بس العلماء الدولي قالوا هلك حالك عن ابنتين، هلك حالك عن زوجة، امرأة هلكت عن زوج وأختين، قسم لين الميراث لابن حزم. ديل خلوه ديل لا في العير لا في النفير، ده ابن حزم قدر الجامع. لكن العلماء ردوا عليه قالوا تعال عندنا فريضة، عندنا فيها آيتين، الزوج إذا هلكت زوجته ولم يكن له ولد منها، قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. طيب والأختان في كتاب الله لهما الثلثان، قال تعالى فلهما ثلثا ما ترك، والميت زوجة وتركت أختاها ويش واثنين وزوجة، تركت أختيها وزوجة. قالوا لابن حزم فإن أعطيت الزوج النصف وأنت تعطيه النصف بكتاب الله لم يبقى للأختين الثلثين، لأن مخرج الواحد ما يقبل نصف وتلتين، وإن أعطيت الأختين الثلثين لم يبقى للزوج النصف بل يبقى له الثلث. فيقول لك يا ابن حزم كيف تعطيني أقل مما فرض الله لي؟ أها، قال له يلا حلها بالنصوص، ده نص وده نص. قال له حل، مش قلت كل شيء بالنص؟ حلها بالنص. ما تقول لي أجمع العلماء ولا لي، قول لي بالنص. النص مقدم على شنو؟ على الإجماع، لأنه الإجماع لا ينعقد إلا عن إيه؟ عن النص. وقالين الإجماع براءة حجة، هو منعقد عن النص ذاته، لأن الناس قالوا الإجماع حجة إذا كان هنالك نص. طيب ليه ما نكتفي بالنص؟ طيب النص اللي بيفهموا ليك منه، كونه أجمعوا العلماء وقالوا معناه كده، ده إجماع معصوم في الفهم، مش إجماع اتفاق خمسة يبقى حجة واتفاق الأمة كلها ما يبقى حجة. واحد قال لي لا ما خمسة، 25. طيب أدوني اثنين بإجاه، ما مشكلة 20 ولا 25 ولا 5. أصلا الليلة لو قلت عيسى ابن مريم قابلته في الشارع ممكن تلقى لك من الدهماء ومن الناس إيه أتبع. واحد قال أنا عيسى ابن مريم هناك في شنو؟ في شرق النيل، وناس مجورة. واحد قال لهم أنا الدابة، الدابة برضو لقى ناس الدابة، يا زول الدابة عندها صفات، قال أنا الدابة، قال داري يجيبوه في المحكمة. القاضي قال معاه ناس ولا ما معاه ناس؟ القاضي داري حاكم، قالوا في ناس معاه، قال إلا إلا يا جماعة يقول الدابة في ناس معاه، قالوا في ناس الله اثنين ناس كتار كمان، الله اثنين في ناس يقول الله اثنين الليلة وما لهم حد، وعندهم كنائس وعندهم كذا وعندهم مدارس وعندهم شغل وبرنامج وكذا. ما تستغرب الباطل، اسأل الله العافية والسلامة من الضلالة. حليت بالك؟ ابن حزم قالوا يلا، قال نشوف الزوج والأختين اللي ضعف فيهم نياته. ها؟ المفروض يشتغل بالنصوص ويورينا بالنص ده يفرض له كم وده يفرض له كم. قال نشوف الأضعف منه. ده باب الرأي ذاك، انت ما لكم الأضعف ولا الأقوى، بس انت أدي ده نص وده أديه شنو تلتين كانت تتقسم ليه. قال أضعفهما سببا هما الأختان، لأنهما تحجبان والزوج لا يحجب، معناه ما دام ما يحجب معناه أقوى، والأختين يحجبان إذا كان في الأب أو في الإبن، الأختان تحجبان، إذن هم أضعف. قال ندي الزوج لأنه أقوى، نديه شنو النص، ونقول للأختين معلش أصل حقكم تلتين في القرآن، لكن أرضوا بإيش بالنص. قال له من ناقشه من علماء الشافعية فإن خاصمتاك إلى الله عز وجل وقالتا لك لا نرضى بأقل مما قسم الله لنا، فلماذا تعطينا ابن حزم النص وقد فرض الله لنا الثلثين؟ قال نأخذ بقول ابن عباس لأنه قال نقدم الزوج فيعطى كاملا والباقي ليش للأختين. قالوا له طيب أيوة، أنت الآن أخذت بمذهب ابن عباس وهو صحابي ومخالف كمان، والصحابي إذا خلف قوله ليس بحجة بالاتفاق. ابن حزم طبعا ما زي ديل بينكر الإجماع، ابن حزم يرى الإجماع يرى الإجماع، لكن في القياس قالوا له الآن حل علينا بالقياس، القياس لا تقول به حل طيب بالنص. قال ابن عباس نأخذ بقوله في هذه المسألة ونجعل النقص على أضعفهما سببا وهما الأختان. قالوا له تترك ظاهر القرآن لقول من ليس بمعصوم، القرآن ظاهر القرآن معصوم، كلام الله معصوم، وابن عباس ليس بمعصوم، فكيف تترك المعصوم إلى قول من ليس بمعصوم؟ ابن حزم دنقر ثاني ما رفع رأسه. ونقول لهؤلاء حلوا المسألة بالنص كان تقدروا عليها، هم عارفين ذات الزوج بيرس شنو بيرس النصلات أخير. ابن حزم، ابن حزم فرضي وعالم في الفرائض، عارف ده بياخد النص ده ياخد الاثنين، دين بيقولوا لك كده ورنا الزوج بياخد كم، بياخد النص والأختين بياخد كم التلتين، ده يتعلموا جديد، ده يتعلموا الفرائض جديد، وبعدين بيتكلموا في أصول الدين الكبيرة اللي هي الإجماع والقياس والكتاب والسنة. شيء عجيب، الكلام ده مخالف للعقل، مخالف للشرع، مخالف لأقوال العلماء. يعني إذا كان إجماع العلماء ليس بحجة، كيف يكون اتفاق عشرة ممن لم يدرسوا الشريعة دراسة صحيحة؟ كيف يبقى كلام الحجة على الناس؟ يقول لك بس القرآن ده تفهمه برا. عشان كده بيجوا بناء على هذه الأقوال الشاذة الفاذة استحلوا محارم الله من حلق اللحية. شفت البلاء كيف؟ مجرد ما الزول يطلع من العلماء بيتوه، حس الزول ما يكون ماشي بشنو في البحر في حديث مع ناس الملاح البوصلة، لما يفقد البوصلة بيروح بيجاي بيروح بيجاي بدون خطام ولا زمام، لما راحت منه الشبكة بعد يحلق اللحية، بعد شويتين يقول لك ما في داعي للتفاصيل ذاته حرقوها، بعد شويتين يربي شنباته، بعد شويتين بعد ده خلاص مجرد ما راح من شنو من البوصلة لا تسأل عنه، يحل ما حرم الله، يفتي بأشياء غريبة. عشان كده واحد من قيل قال ما في دليل صريح على تحريم الحنة، ممكن تتحنن، بعد شويتين يقول لك تحنن كرعينك، بعد شويتين تلبس الذهب لأن النص مص، وتبقى بلايا وطوام لا أصل لها. عشان كده أنا بعتبر أي ذو خشة بالجامع وشال كتابه ده يتعلم ده ركب الظلط فرق، وأصاب شنو؟ أصاب الطريق المستقيم للتفقه في شنو؟ في الدين. لأنه مجرد ما تعرف نفسك إنك جاهل ودار تتعلم ده ذاته نعمة من نعم الله عليك. واحد قال لي والله أنا براي العلم ده جبريل قايل وساحر، بس الكتاب لا، ما مسألة دائرة له ركوب مواصلات وبعاد ودرس كده. فقام قال لي ليه حدر تلي درس مع واحد من المشايخ، والله قال لي بيجي زي النملة. النملة الصغيرة. شفت نفسي ما عارف ايه. وقايل نفسي عارف. والله لو سألون أقول الناس دي اللي بيسألون في التلفزيون وفي الراديو دي يسألون ليه ما يسألون الحزان. الحزان ما زي دي. قال لي لما حضرت الدرس وجيت حاجة بسيطة. الناس يرفعوا وانا بعاين للناس. ويسأل الشيخ سؤال ويرفع وانا يا جماعة انا ما قاعد ارفع عليه. قال لي اخذتني حمية رفعت يدي. قال لي الشيخ بلاي عايني يلقاني قدام. قال لي انت. قلت له والله انا السؤال ما فهمته. قال لي السؤال. قال لي الشيخ اترفق بي. قال لي فهمني السؤال. قال لي لما فهمت السؤال ضحكت لا مني. قلت انا الان بقيت في وسط المشوار. الناس فهموا السؤال وجاوبوا. وانا يا دوب شنو؟ يعني انا قطعت نص الايه؟ المشوار. قلت يا جماعه احسن اشوف ليك حته كده على جنبه واكتب ومن بعيد بعيد ولا ارفع يدي. قال لي اخذت زمن في الدرس ده. لا من بقيت في نص المجلس. قال لي مجلسي ده غيرته. وقال لي الشيخ اتطلع عليه كل مره يسالني انا لما ارفع يديني انا. وقال لي بقيت بجاوب. حسي قال لي بقرا للشيخ. مسكت له الكتاب بقرا له. قال لي نعمه من نعم الله. لكن قال لي الزول مجرد ما يقعد في مجلس العلم زي الترمومتر بتاع الحراره. الزول حسي لما يكون عنده سخانه يخت له الترمومتر. بيحددوا الحراره بتاعه. العلم ومجالس العلم تحدد لك منزلتك وين ودرجتك وين. لكن الناس اللي بيزهدوا الناس في العلم دي ليه؟ عشان الناس تجي عليهم وتسمع عليهم. هم ما عندهم شنو؟ التأهيل اللي بيخليهم ذات يسمعوا لهم ويعرفوهم. انت اول اذا داير تركب مركب العلم انت حرض الناس على العلم وعلى العلماء. عشان بعدين انت شنو؟ لو عندك شيء الناس بشنو؟ بيقبلوا عليك. لكن لما تزهد في العلم هسه شوف تعالي الدكتور. دكتور الكلام ده بينفعكم. لما تيجي تقول تقول لي والله يا شيخ يا دكتور انت والله كلامك جميل وفحصك تمام وكذا. لكن في دكتور مشيت له والله قال لي كلام وتعبني وصرف لي ادويه ساكت وما استفدت منه. ما بيديك اي كلمه في الدكتور ده. ملاحظين ولا لا؟ قدر ما انت تتكلم في الدكتور ده وتلقى شنو؟ ساكت. ليه؟ خايف منه؟ لا. لانه المهنه شنو؟ واحد ما يقدر يسيء له عشان ايه؟ ما يفتح باب في المهنه. النجار الزول الفاهم لما تقول له النجارين دي ما بيعرفوا حاجه لكن انت نجار كويس يقول لك لا النجارين كلهم كويسين بس تكون ما فهمته او ما وريته. يعني قلت له اعمل لي كرسي اعمل لك دولاب قلت له اعمل لي بيقوس مخارج لشنو؟ لصاحب المهنه. فالزول بيزهد في العلم دي اصلا ما قدر يبقى عالم ولا قدر يعلم الناس. هذه كلمات ان شاء الله يعني تنفع ان شاء الله ولا تضر. جزاكم الله خير.